وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أوقات الصلاة وبعض المندوبات فيها، والآن نريد أن نتكلم على من تجب عليه الصلاة ومتى يجب قضاؤها، وعلى السنن التي تتقدمها كالأذان والإقامة. قال الإمام النووي رحمه الله: إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، أما الكافر فلا تجب عليه باتفاق العلماء، لا تجب عليه وجوب مطالبة في الحياة الدنيا، يعني لا يجوز للقاضي أن يطالب الكافر بإيقاع الصلاة، وهذا شيء لا خلاف فيه بين العلماء. الكافر ليس مكلفا بالفروع الفقهية في الحياة الدنيا، على معنى أنه يجب عليه أداؤها، فقد اتفق العلماء على أنه ليس مكلفا بهذا المعنى. وأما المطالبة بها يوم القيامة فقد اختلف العلماء فيه، هل الكافر مكلف بفروع الشريعة على معنى أنه يعاقب على تركها يوم القيامة أم ليس بمكلف، وهو ما يعنون له علماء أصول الفقه بالقاعدة المعروفة تكليف الكافر بفروع الشريعة، فليس مرادهم أن الكافر يطالب بها في الحياة الدنيا لأنها لا تصح منه. شرط صحة الصلاة، الشرط الشرعي أن يكون الإنسان مسلما، وهذا ليس مسلما فلا تصح منه الصلاة، فلا يتصور أن يطالب بها. ولكن هل يعاقب عليها يوم القيامة أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع عند علماء الأصول. جمهور الأصوليين على أن الكافر مكلف بفروع الشريعة على معنى أن الله تعالى سوف يعاقبه عليها يوم القيامة عقابا زائدا على العقاب الذي يناله على الكفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم عوقبوا على أربعة أمور: الأمر الأول تكذيب بيوم الدين، والأمور الثلاثة الأخرى أمور فرعية، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا دليل العلماء على أن الكافر مكلف بفروع الشريعة على معنى أنه عاقب عليها يوم القيامة، لا على معنى أنه يطالب بها في الحياة الدنيا. أنا تكلمت في هذا الموضوع مرات كثيرة متعددة فيما كنا نتكلم في المنهج. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، أما الصبي فلا تجب عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، المجنون لا تكليف عليه أيضا، وعن المجنون حتى يفيق طاهر. فلا تجب الصلاة على الحائض لأنها ليست بطاهرة ولا سبيل لها إلى التطهير، الجنب ليس بطاهر ولكن الصلاة واجبة عليه لأنه قادر على أن يطهر نفسه كالرجل الذي لا وضوء عنده. والمراد بالطاهر والطاهر عن المانع الشرعي الذي يمنع من صحة الصلاة كالحيض والنفاس والولادة. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. فإذا كان الرجل مسلما بالغا عاقلا طاهرا خاليا من الموانع الشرعية فقد وجبت عليه الصلاة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يطالب بها وإذا امتنع منها يقام عليه الحد، وفي الآخرة يعاقب على تركها، إن تركها جحودا فهو كافر، وإن تركها كسلا فهو عند أحمد ابن حنبل رضي الله عنه كافر، وعند الأئمة الثلاثة عاص ويقام عليه الحد. وبما أنه مطالب بأدائها فهو مطالب بقضائها، وقد تكلمنا على القضاء يوم أمس، وكيف أنه يقدم على الحاضرة في الدرس الماضي. هذا بالنسبة للمسلم. وأما الكافر إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء العبادات، لا بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصيام ولا بقضاء العبادات أخرى. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والإسلام يجب ما قبله، وهذا شيء مجمع عليه. ولكن هل يثاب على ما فعله من قرب؟ لا يعاقب على المعاصي، المعاصي لا يعاقب عليها، لكن هل يثاب على ما فعله من القرب؟ قال الإمام النووي في المجموع: وإذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية. ما كان يحتاج إلى نية ما يصحح النية إلا الإسلام. وأما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى نية، كمن تصدق على فقير أو بنى مستشفى للمرضى، وبناء على ذلك يثيبه الله تعالى عليها إذا أسلم. في حال الكفر أيضا يثاب، ولكن ثوابه بأن يعجل الله له الأجر في الحياة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغزون. فإذا أسلم هذا الرجل فإن الله تعالى يثيبه عليها إذا كانت لا تحتاج إلى النية. وما كان يطالب المسلم، ما يطالب المسلم بقضائه لا يطالب الكافر بقضائه. هذا بالنسبة لحقوق الله تعالى. وأما بالنسبة لحقوق العباد فإذا كان قد استدان من كافر أو استدان من مسلم دينا فلا بد يجب عليه أداء الدين، حقوق العباد لا بد من أدائها، هذه ما يجب الإسلام إلا إذا كان قد ارتكب معاصي في الزمن الماضي ولا سبيل، يعني كانت هناك عند أمور قد اغتصبها أو أموال قد أخذها ولا سبيل إلى ردها، في هذه الحالة أيضا الإسلام يجبها، فعلها في الجاهلية وتابعنا الآن. هناك بعض الأمور مع كونه أسلم يجب عليه فعلها، كما لو كانت عليه جنابة وأسلم. غسل الكافر إذا أسلم مندوب ليس بواجب، ولكنه إذا كانت عليه جنابة في الجاهلية وأسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل. وسيأتي أو مضى هذا الموضوع عند الكلام على الغسل والجنابة. فلا قضاء على الكافر، هذا بالنسبة الكلام كله بالنسبة للكافر الأصلي، هذا الكلام كله بالنسبة للكافر الأصلي. وأما المرتد هذا قد أسلم، وما دام قد أسلم قد التزم بالواجبات الشرعية، فإذا ما ارتد ثم عاد إلى الإسلام، إذا ارتد وابتعد عنا راح ما عاد فينا سلطان عليه، ارتد وما رجع إلى الإسلام ما لنا سلطان عليه، إن كان لنا سلطان عليه أقمنا عليه الحد، ليس لنا سلطان عليه ما نطالبه بفعل العبادة أثناء الردة. كما لو ارتد إنسان اليوم ما نقول له صل يا مال، قلنا شرط الصلاة الشرط الشرعي أن يكون الإنسان مسلما. ارتد هذا الرجل ثم أسلم عاد إلى الإسلام، فهل الإسلام يجب المعاصي التي فعلها الإنسان في حال ارتده؟ قال العلماء لا، هذا بالنسبة للكافر الأصلي. الكافر الأصلي الإسلام يجب ما قبله، وأما بالنسبة للإنسان المسلم إذا ارتد فإنه يجب عليه أن يقضي العبادات التي فاتته أثناء الردة تغليظا عليه. ولا قضاء على الكافر إلا المرتد ولا الصبي، الصبي إذا بلغ ما عليه القضاء لأنه ما طولب أصلا، رفع عنه القلم ما هو مطالب، ولا الصبي. ويؤمر بها، يعني الصبي ما يكلف بالعبادة، ولكن يجب على أبويه أن يروضاه على العبادة فيؤمر بها لسبع سنوات، يؤمر يطالب بالصلاة لسبع سنوات ما يضرب، يؤمر بها أمرا يعلمه أبوه على أداء العبادة، فإذا بلغ 10 سنوات يضرب عليها، يؤمر لسبع ويضرب عليها لعشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، رواه الترمذي وصححه كما رواه غيره. والضرب يكون في أثناء العشر وليس بعد تمامها. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على الكافر إلا المرتد ولا الصبي، ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. وهذا أمر يستهين به معظم الناس في هذا العصر، لا يؤمر الصبي بالصلاة لسبع سنين ولا يضرب عليها لعشر. المفروض بالأب إذا بلغ ابنه السنوات السبع أن يصطحبه معه إلى المسجد، هذا الولد مميز وعاقل ومدرك، أن يأمره بالصلاة وأن يصطحبه معه إلى المسجد وإلى أماكن الخير والبر والطاعة حتى يعتادها. فإذا صار عمره 10 سنوات اقترب من البلوغ، يجب عليه أن يضربه حتى يتعلم على الصلاة. ولكن مع الأسف اليوم معظم الناس لو أن ابنه أخل بواجباته المدرسية يضربه عليها ويؤنبه، لو أنه أخل بأمور دنياه يضربه عليها ويؤنبه، ولكنه إذا أخل بأمور دينه كأنه لم يعمل شيئا، لا الأب يتأثر ولا الأم تتأثر، وكأن شيئا لم يحدث. فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. وهذه الآفة ليست آفة العوام والجهلة، وإنما هي آفة كثير من المتدينين الذين يتكلمون بالدعوة ويتظاهرون بالإسلام. مسألة الضرب صارت مسألة مرفوعة من قواميس البشر اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها مصدر من مصادر التأديب. نحن ما نقول للأب اضرب ولدك ضربا مبرحا بحيث يفضي به إلى الهلاك، لا، الضرب الذي يراد منه التأديب، يؤلم ولا يؤذي. ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. ولا ذي حيض، يعني ما تجب الصلاة على الحائض. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء. الحائض ما تطالب بالصلاة ولا قضاء عليها، وكذلك المغمى عليه ما يطالب بالصلاة ولا يجب عليه أن يقضيها، شريطة أن يكون الإغماء قد استغرق وقت الفريضة. أما لو أغمي عليه بعد أن دخل وقت من الصلاة مقدار يتسع لأداء العبادة وما أداه، هذا يجب عليه أن يقضيها، لأنه هو الذي تهاون في أداء العبادة فيجب عليه قضاؤها، يستقرت في ذمته ثم أغمي عليه. ولا قضاء على ذي حيض أو جنون أو إغماء. الجنون قد يكون أو زوال العقل بعبارة أعم، قد يكون بشيء ليس للإنسان دخل فيه، وقد يكون بفعل الإنسان، كمن شرب المسكر فإنه يزول عقله، ليس زوال الجنون وإنما التغطية. ما يميز، فهل هذا داخل في القاعدة من زال عقله لا يجب عليه القضاء؟ قال لا، هذا متعدي بسكره، إذا أوجر إيجارا يصير حكم حكم الذي زال عقله بدون تعد منه، وأما إذا سكر بفعله كان متعديا فإنه يجب عليه القضاء، بخلاف السكر فإنه يجب عليه أي السكران أن يقضي الصلاة إذا فاتته. ولو زالت هذه الأسباب، طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وأفاق المجنون من جنونه، هل يجب عليه القضاء؟ يجب عليه فعل العبادة أم لا يجب؟ ومتى نقول له إنه قد وجبت عليك العبادة؟ نحن قلنا إذا أغمي عليه بعد أن مضى من الوقت زمن يتسع لأداء العبادة فقد وجب عليه القضاء. نفترض أن الإنسان أغمي عليه قبل الظهر، دخل وقت الظهر وهو مغمى عليه، خرج وقت الظهر، دخل وقت العصر وصحى في وقت العصر، ما هي الصلوات التي يجب عليه أن يقضيها؟ قال يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، وجب عليه أن يقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن وقت الظهر والعصر وقت واحد في حالة الضرورة وفي حالة العذر. في حالة العذر كالسفر جعل الله وقتهما واحدا، فيجوز له أن يصلي الظهر في وقت العصر والعصر في وقت الظهر، جمع تقديم أو تأخير، هذا في حالة العذر. ففي حالة الضرورة حينما يكون إنسان مغمن عليه من باب أولى. إذا كان وقت الصلاتين واحدا في حالة العذر ففي حالة الضرورة من باب أولى، ولذلك كان وقتهما واحدا. فإذا صح الإنسان في وقت العصر فقد وجب عليه أن يؤدي أن يقضي صلاة الظهر وأن يصلي العصر. لكن إلى متى يستمر هذا؟ إلى متى يستمر؟ متى نقول للإنسان يجب عليك أن تقضي الظهر والعصر؟ قال إذا أدرك من وقت العصر زمنا يتسع لتكبيرة الإحرام. لو صح قبل المغرب بدقيقة واحدة وجب عليه أن يقضي الظهر وأن يؤدي العصر ما دام في الوقت، لكن الزمن ما يتسع، فمعنى ذلك أنه يجب عليه قضاء الظهر وقضاء العصر معا. ويأتي الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق فيما إذا ترك الصلاة بعذر أو تركها بغير عذر، وهنا فاتته بعذر شرعي قد فُرض عليه. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة. وفي قول، يعني قول ضعيف، وفي قول يشترط ركعة إدراك الركعة، لكن هذا القول ضعيف. كل مكان يقول في الإمام النووي في المنهاج وفي قول يعني ضعيف، وقد أشار إلى هذا في مقدمة المنهاج، وحيث أقول قيل أو في قول فالصحيح أو الأصح خلافه. والأظهر مجرد ما يقول الإمام النووي والأظهر نفهم منه أن هناك قول آخر، ما دام قال والأظهر يعني أن في المسألة قولا آخر. وإذا قال الإمام النووي والأظهر يشير بذلك إلى أن الخلاف في هذه المسألة هو للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. إذا قال في الأظهر يعني أن الخلاف في المسألة ليس بين أصحاب الشافعي، وإنما هو في أقوال الشافعي. الشافعي في المسألة قولان، أحدهما بهذه الصفة والآخر بهذه الصفة، إلا أن أظهر هذين القولين هو الذي يشير إليه. فإذا سمعنا الإمام النووي يقول الأظهر معنى ذلك أن هناك قول آخر للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ضعيف مقابل الأظهر. وكذلك إذا قال المشهور، إذا قال المشهور كذا، نفهم من هذه العبارة أن الخلاف أن هناك قول غير مشهور، والخلاف أيضا في أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب ما هو الفرق بين الأظهر وبين المشهور؟ مدام الخلاف في أقوال الشافعي هو الذي قال المسألة تحتمل قولين، تحتمل قولين، ليش مرة قلنا الأظهر ومرة قلنا المشهور؟ لماذا غاير الإمام النووي بين الحالتين؟ حالة من الحالات قال الأظهر، وحالة من الحالات قال المشهور، وفي كلا الحالين الكلام الشافعي، ليش ما قال في كلا الحالين الأظهر؟ مثلا أقوال الشافعي، الشافعي في المسألة قولان، يكفيه أن يقول الأظهر وتنتهي المسألة، ليش قال مرة قال الأظهر ومرة قال المشهور؟ الإمام النووي رضي الله تعالى عنه من أعظم المرجحين في المذهب، هو الذي طف المذهب. قال إذا قوي الخلاف في المسألة بين قولي الإمام الشافعي بحيث أصبح القول المقابل للأظهر قويا، قوي جدا، احتمالاته كثيرة ووجه الدلالة فيه ظاهر، ويحتاج دفعا قليل يكاد يغلب الرأي الآخر، قال إذا قوي النزاع في المسألة قلت الأظهر، يشير بذلك إلى أن الخلاف بين قولي الإمام الشافعي قوي، 51% 49%، خلاف قوي جدا، يعني شوية ثانية كان الإمام الشافعي قال مسألة أخرى. وإذا ضعف الخلاف 91%، ولكن في احتمال وارد قال به بعض الفقهاء او احتمال عقلي جائز على ان يرد عليه هذا القول، اقول المشهور. فاذا قال المشهور علمنا ان القولين للامام الشافعي، الا ان الخلاف بينهما ضعيف، واحد في اوج العظمة والثاني في حضيض الضعف، ما في مقابلة بين الاثنين، ما في احتمال ان يجي يوم من الايام يصير القول المقابل للمشهور هو المفتري، ما في مجال، ضعيف جدا، هالك ساقط. اما اذا قال الازهر المسألة في تناحر بين القولين. وبناء على ذلك قد نجد انسانا غير نووي يرجح خلاف ما رجحه الامام النووي. مسألة الطهارة، النجاسة التي لا يدركها الطرف اذا سقطت في الماء وكان اقل من قلتين، نحن عندنا الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، تغير او لم يتغير، لمفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في روايات متعددة والفاظ متباينة كلها تدل على هذا المعنى. وبناء على ذلك قال اصحابنا مفهوم هذا الحديث ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه يحمل الخبث، وبناء على ذلك اتفقوا على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة فانه يتنجس سواء اتغيرت اوصافه او لم تتغير. واستثنوا من هذا امورا، منها الذباب او ما لا نفس له سائل اذا وقع في الماء القليل، وقد ذكرنا هذا بمباحث الطهارة. ومنها النجس الذي لا يدركه الطرف، الله ما كلف الانسان بما لا يطيقه، فاذا وقعت ذبابة على الغائط ثم وقفت على الماء القليل قطعا في ارجلها نجاسة، ولكن هذه النجاسة لا ترى بالعين المجردة، فهل تنجس الماء ام لا تنجسه؟ الامام ابو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى، وهو ايضا من عظماء مذهبنا، اذا اطلق الشيخان عندنا في المذهب فينصرف الى الامام الرافعي والامام النووي رحمهما الله تعالى، ولولا الرافعي لما كان النووي، ولكن النووي صحيح استفاد من الرافعي، الا انه اتى باشياء فاقت كثيرا الاشياء التي اتى بها الامام الرافعي رحمهما الله تعالى جميعا، والمتأخر دائما يستفيد من المتقدم، وما بخس النووي الرافعي حقه أبدا. الإمام أبو القاسم الرافعي قال في هذه المسألة الأظهر من قولي الشافعي هو أن الماء يصير نجسا إذا وقع فيه نجس لا يدركه طرف، القولان للإمام الشافعي، رجح الرافعي منهما أن الماء يتنجس، أن الماء يتنجس. وقال وفي قول ضعيف، يعني ما يصير نجسا يعفى عنه. الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر رأي الرافع قال قلت ذا القول أظهر، والله أعلم، ما جعلته يا رافعي ضعيفا هو الأظهر، وما جعلته الأظهر هو القوي. المسألة الأدلة فيها متعارضة، الأدلة فيها متعارضة وقوية، وجهات النظر قوية، الاحتمالات قوية، وبناء على ذلك اختلف الترجيح ما بين الإمام الرافعي وما بين الإمام النووي. وأما إذا كانت المسألة الخلاف فيها ضعيف يقول فيها المشهور، وهذا من العسير أن تجد مسألة قال فيها الرافعي يرجح فيها شيئا والنووي يرجح فيها شيئا آخر، خلاف ضعيف يكاد يكون متفقا عليه في المذهب أن المسألة يفتى بها بكذا، ولكن في قول نذكره كمان علمية ليس كأهل العصر نصوص يسلك أقوال الفقهاء والأئمة ويجعلون أنفسهم بعد ذلك أوصياء على هذا الدين، المتقدمون ما كانوا هكذا، كان في عندهم أمانة علمية، هذا دين لأنه ما ينسب لأحد، نقول قول كل إنسان. وبعد ذلك العلماء الأصحاب الترجيح اللي عندهم مقدرة على هذا يرجحون ما بين أقوال الأئمة أو بين أقوال الأصحاب. إذن والأظهر إشارة إلى وجود الخلاف في المسألة، والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر. ليش؟ لأنه قلنا إن وقتهما واحد في حالة العذر، ففي حالة الضرورة من باب أولى. والمغرب يعني وجوب المغرب آخر العشاء إذا أدرك تكبيرة آخر العشاء لاتحاد الوقت. ولو بلغ فيها إنسان صبي ويصلي، بلغ أثناء العبادة، بلغ أثناء العبادة يصلي صلاة صحيحة بوضوء بطهارة كاملة وأداء الشروط والأركان، بلغ أثناء الصلاة، ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته، كما لو بلغ أثناء النهار وهو صائم فإنه يتم صيامه ويجزئه ما يجب عليه القضاء. بلوغ ما يغير من الواقع شيئا ما يجب عليه قضاؤها، ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح. أو بعدها بلغ الساعة واحدة، كان صلي صلى الظهر مع الجماعة الساعة 12 والساعة واحدة بلغ في الوقت، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ قال ما يجب عليه إعادتها، ما دام قد أداها وهي صحيحة ما يجب عليه إعادتها. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح، فلا إعادة على الصحيح. إيش يعني على الصحيح؟ إحنا دي الساعة نسينا نكمل الموضوع. أيهما أقوى، الأظهر أو المشهور؟ أيهما أقوى، الأظهر أو المشهور؟ المشهور أقوى، لأن مقابل المشهور ساقط، آلف ضعيف جدا ما يستطيع أن ينهض، ولذلك المشهور متمتع بكل قوته. وأما الأظهر خصمه قوي، ولذلك يكون أمامه أضعف من المشهور أمام خصمه. وكلاهما مقابله ضعيف، مقابل الأظهر ضعيف ومقابل المشهور ضعيف. الآن قال الأصح والصحيح، إيش مراده بالأصح والصحيح؟ قال إذا قلت الصحيح أو الأصح فمعنى ذلك أن الخلاف الآن ليس في أقوال الإمام الشافعي، وإنما الخلاف في أقوال الأصحاب. الآن الخلاف ليس في قولي الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ما نص على كل مسألة، نص على أصول المسائل في كتبه، حدثت أمور كثيرة تحتاج إلى أقوال، تحتاج إلى أحكام، قالها الأصحاب بناء على قواعد الشافعي استنبطوها من أصوله، ولذلك تنسب إلى المذهب الشافعي لأنها بنيت على أصوله وعلى قواعده، ولكنها من أقوال الأصحاب. كما أن الشافعية قد يكون له في المسألة قولان، كذلك الأصحاب يختلفون فيما بينهم في المسألة، بعضهم يذهب إلى رأي وبعضهم الآخر يذهب إلى رأي آخر. والجاهل في هذا العصر، جاهل في هذا العصر فقط، في الماضي ما كان هذا، كان جاهل عالم، اليوم العلماء جهلة إلا ما رحم ربك. في الماضي ما كانت تثور بعض مثل هذه المسائل، بهذا العصر عصر الجهل، عصر آخر الزمان، ناس يفكروا أنه يعني هذا بالمذهب معناه أنه هذا يصم أذنيه ويعمي عينيه ما عاد يفكر. لا يا أخي الكريم، كلهم يجتهدون لكن ما بيقولوا نحن أسسنا الفقه الإسلامي، ما بيقول نحن وضعنا القواعد، ما بيقول نحن دولنا الصدق، بيقول نحن مدينون بالفضل لأولئك العظماء الذين وضعوا أسس هذا الدين ووضعوا قواعده ووضعوا أصوله، فيسرعون على أصول أولئك الأئمة. ليس معنى هذا أنهم يأخذون أقوالهم وهم عندهم صمم وعمى بأعينهم ما يسمعون رسول الله، يختلفون ويرجحون خلاف أقوال الإمام في بعض الحالات كما ذكرنا في المرة الماضية، وأشياء كثيرة جدا يختلفون فيما بينهم على قولين وثلاثة أقوال وخمسة أقوال، وقد تصل الأقوال في المسألة إلى عشرة أقوال، كل منهم حتى ما يؤديه إليه اجتهاده. فإذا كان الخلاف بين الأصحاب، ومن المراد بالأصحاب؟ أصحاب الوجوه، متقدمو أصحابنا الذين يعني بعد الطبقة التي سمعت من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو الطبقة التي سمعت منه ولم تنقل كلامه في المسألة وإنما اجتهدت فيما جد، من الحوادث. هؤلاء يقال لهم أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه المتقدمون من أصحابنا في القرن الثاني الثالث والرابع من الهجرة، مجتهدون المذهب مثل ابن أبي هريرة والأنماطي والإصطخري وابن سريج، وأصحاب الوجوه كثر. إذا اختلفوا في المسألة ولم يكن للشافعي فيها قول، وإنما هي اجتهاداتهم بناء على قواعد الإمام الشافعي، إذا كان الخلاف بين أصحاب يقول الإمام النووي الصحيح أو الأصح، إشارة إلى أن الخلاف الآن ليس في قولي الإمام الشافعي وإنما هو في بين أصحاب. فإذا اشتد الخلاف قال الأصح، إشارة إلى أن الخلاف قوي في المسألة، وإذا ضعف الخلاف قال الصحيح، وإذا قال الصحيح أو الأصح فمعنى ذلك أن مقابلهما ضعيف لا يفتى به. ولذلك قال ولو بلغ فيها أتمها على الصحيح، على الصحيح معنى ذلك أن القول الثاني ضعيف جدا وهو من أقوال الأصحاب، أو بعدها فلا إعادة على الصحيح، فلا إعادة على الصحيح. ولو حاضت أو جن أول الوقت، هذه الصورة التي ذكرناها في أول المسألة، ولو حاضت أو جن أول الوقت في أول الوقت متى تجب عليها الصلاة ومتى تجب عليه؟ قال إن أدرك قدر الفرض، ليس الركعة مقدار التكبيرة، ليس مقدار التكبيرة، وإذا أدرك مقدار الفرض، لأنه في هذه الحالة تكون قد استقرت في ذمته، قبل ذلك غير متمكن من الفعل فلا يعتبر مطالب. فإذا أدرك قدر الفريضة، أذن الظهر الساعة 12، الساعة 12 ونصف انجن، يجب عليه قضاء هذه الصلاة، لأنه مر عليه وقت كان بإمكانه أن يوقع عبادة وما أوقعه، لكن لو أدرك بعد 10 ثواني من الأذان ما تجب عليه، ما يجب عليه القضاء، لأنه ما استقرت العبادة في ذمته، وجبت عليه ما استقرت في ذمته، لأنه لم يمر عليه وقت يتمكن فيه من أداء هذه العبادة، وإلا بأن مر عليه وقت أقل من الوقت الذي يبتسع لأداء العبادة فلا يجب عليه، فلا يجب عليه قضاء. كيف يعني ما يعلم؟ أغمي عليه بعدين صحي ما عرف الفترة اللي هو أغمي عليه، ما عارف قديش مر عليه من الزمن، ما كان عارف انه في اذان ولا ما في اذان. اصل في هذه المسألة والله اعلم، الاصل في هذه المسألة يعني هو ما عرف انه دخل الوقت، ما عرف ان الوقت قد دخل، يعني هو في الضحى بعد ذلك ما عرف هل الوقت دخل او ما دخل، الاصل فيه عدم الدخول، الاصل فيه عدم التكليف، لانه ما يصير مكلف الا بدليل أو بشيء يعارض هذا الأصل اليقيني، الأصل براءة الذمة، والأصل أنه لم يكلف، وما يقال له إن العبادة استقرت في ذمته إلا إذا كان قد علم بهذا، فإذا لم يعلم نصل براءة الذمة، لكن لو أراد أن يحتاط ويقضي لكان أفضل، إذا كان مترددا هل أدركني الوقت أم لم يدركني، وهل مر علي زمن كنت أتمكن فيه من أداء العبادة أم لم يمر علي كهذا الزمن، في هذه الحالة الأولى له أن يستبرئ لدينه وأن يقضي هذه الصلاة، وإذا لم يفعل فلا يكون آثما لأن الأصل براءة الذمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.